ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم، وقد طال الشوق إليكم والرغبة أيضا في لقائكم قد كثرت، ونسأل الله تعالى إذ فرقنا خلال هذه الأشهر أن يعوضنا الله تعالى باجتماع في جنات النعيم. أشكركم حقيقة من سويداء قلبي، أشكر كل من اتصل، كل من أرسل، كل من تابع، كل من دخل سواء إلى منتدى ضع بصمتك أو إلى الصفحة في الفيسبوك أو في تويتر أو في غير ذلك، وسأل وأرسل مرارا وذكر شوقه إلى بداية البرنامج. أشكركم جميعا. الإخوة في قناة إقرأ كان لهم خلال الأشهر الماضية أنواع من التطوير في القناة وفي طرحها وفي بثها وفي تقنياتها، وبالتالي كانت كل البرامج عبارة عن إعادات أو مسجلة، لذلك نحن دخلنا في الرحمة يعني في عدد من البرامج وليس فقط برنامج ضع بصمتك. ونسأل الله تعالى أن يكون الإخوة دائما من حسن إلى أحسن، وأن يكونوا كما كانوا سابقا، يعني هم أم القنوات الإسلامية والمحافظة. أنا أكرر شكري لكل من اتصل، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وها نحن نلتقي بكم بعد قرابة 3 أو 4 أشهر إذ انقطعنا عنكم. أيها الأحبة الكرام، نبدأ حلقتنا اليوم ونحن نرى ما يحل بإخواننا في ليبيا وما يقع عليهم اليوم من أنواع من الفتن وما يقع من قتل وجرح وما شابه ذلك. وكنا أيضا عشنا نحن وإياكم ما وقع عليهم في تونس وما وقع عليهم في مصر وما يقع أيضا في عدد من الدول الإسلامية من أنواع من الاضطراب. ونحن حقيقة نسأل الله تعالى أن يولي علينا جميعا خيارنا، وأن يصرف الله تعالى عنا شرارنا. وكان من دعاء المسلمين قديما أنهم يقولون: اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وكان من دعائهم أنهم يقولون: اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح له بطانته وأبعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين. هذا الدعاء الذي ينبغي أن ندعو به جميعا، سواء لإخوتنا في تونس أو في مصر أو في ليبيا اليوم، أو كذلك في غيرها من البلدان، سواء في اليمن أو في البحرين أو في السعودية أو في دول الخليج. نسأل الله تعالى أن يصلح الأمور في كل هذه البلدان، وأن يجعل الأمن تاما عليها، وأن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اليوم نحن في مفاجأة في حلقتنا اليوم. شرفني في الاستوديو، بل أنا الذي شرفته، أو أنا الذي نزلت به، ولا هو شريف من قبل مجيئي، يعني أخونا وأستاذنا الأستاذ محمد سلام أبو فيصل، وهو مدير عام القناة، وما ترونه من يعني إبداعات في القناة ومن برامج موفقة ومن تجديد، يعني هو جزاه الله خير من تحت يده وتحت يد أخينا أيضا الأستاذ محمد الجعبري والمجموعة التي معهم. ولو ذهبت يعني أذكر الأسماء، لا يعني ربما ذهب أكثر الحلقة في ذكر الأسماء، لكني لا أنسى أيضا مخرجنا الأستاذ حسام حتى ما يزعل علي. فالأستاذ محمد له إليكم كلمة لعله يتحفكم بها، ثم نبدأ بعد ذلك في حلقتنا وفي موضوعها. تفضل يا أبو فيصل. بارك الله فيك شيخنا. يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة لا أريد أن أطيل في الحلقة، لأنه أعرف أن المشاهدين في شوق كبير إليك. الله يحفظك. طبعا كان بداية يعني توقف الحلقات أو يعني للبرنامج كان بسبب مرضكم يعني الذي أقلقنا. حقيقة يعني كنا قلقين عليك في إقرأ، لأنه العلاقة اللي بيننا وبينك كانت علاقة أكثر من مجرد يعني شيخ، إنما أنت كأخ وصديق. سعدنا بك ونتشرف بك. وعلى فكرة ترى الشيخ محمد خلف الكاميرا رجل يعني لا يمل من جلسته. الله يحفظك، هذا من لطفك، الله يسلمك. والحمد لله، أولا يعني نهنيكم بالسلامة بعد العملية الجراحية. الله يجزيكم خير. كانت الحقيقة عملية جراحية حساسة، كنا ندعو لك، واكيد انه يعني احنا مجرد ما وضعنا خبر اجراءكم للعمليه الجراحيه على موقع القناه، يعني عشرات بل مئات الردود كلها تدعو. فأنا يعني غبطتك حقيقة. الله يجزيك يعني ما شاء الله المحبة. الله يجزيك يعني الله إذا أحب أحد حبب في خلقه فندعو أن تكون من يعني ممن يحبه. اللهم لك الحمد. اللهم لك. فهذه فقط يعني ما حبيت إنه يعني الإخوان أصروا إنه يعني نقدم لك هدية. الله يجزيكم من القناة بمناسبة شفائكم ومناسبة عودتكم وعودة البرنامج. الله يجزيكم خير ويحفظكم ويبارك. يعني هذه هدية متواضعة من هذه هدية عريس أنا. هذه المفروض جبتوا معها عروسة يا أخي والله خطورات وحركات والله يا شيخ يعني أتكلم ولا بعد البرنامج نتفاهم والله أتكلم عشان بس ترى في ناس يشوفوا وبعدين تندم على الكلام اللي أنت فهذه هدية متواضعة الله يجزيكم خير أبو فيصل ويحفظكم وحقيقة أنا هديتي هي يعني مشاركتي معكم ويعني واستمراري في هالقناة المباركة وأيضا هديتي حقيقة يعني متابعة الناس جزاهم الله خير وهي والله كانت سارة جدا لدرجة تذكر يعني أنا الأصل كان الراحة بعد العملية تقريبا 6 أشهر والطبيب يقول لي لا تسافر ولا تروح ولا تجي إلى آخره فتذكر أنه بعد العملية تقريبا 28 يوم أرسلتك قلت ترى نبغى نبدأ الأسبوع الجاي وذلك يا أخي أنني يعني ما صبرت حتى أني أكمل شهرا أشعر يا أخي أن البرنامج يعني هو حياتي بصراحة وهو يجري في دمي حتى إنني إذا انتهيت منه الجمعة اليوم لا أكتمك إني أتلهف متى تأتي الجمعة التي بعدها لأجل أن أبدأ ولذلك إذا جاء بعض الأمور التي تقطع البرنامج مثل الإجازة الصيفية أو رمضان أو أشهر الحج أو نحو ذلك أشعر بنوع من الحزن والشوق متى يبدأ البرنامج فنعتبر أكبر هدية حقيقة أن القناة جزاهم الله خير فتحوا المجال للبرنامج ولمشاركتي وسبحان الله وعلى كثرة ما أشارك أيضا في برامج إلا أنه من أقوى ما لمست أثره فعلا في الواقع حتى أني مرة سافرت إلى بعض البلدان أظن في بلجيكا أو هولندا وكذا فصليت في مركز إسلامي ولقيت محاضرة فلما خرجت فإذا والله أطفال صغار يقولوا لي ضع بصمتك ضع بصمتك نعم نعم إي والله وقبل صحيح. أيام كنت في أيضا في الخارج في بعض الدول العربية وكان يسلم علي بعض الناس من العوام يعني أحيانا خباز أو في مطعم أو كذا ويقول يا شيخ ضع بصمتك ضع بصمتك إي ولم يكن يذكرون لي برامج أخرى صحيح. بالرغم لي عدد من البرامج صحيح. في قنوات صحيح. فالبرنامج والله الحمد يعني بفضل الله ثم بفضل قوة القناة وانتشارها حقق يعني والله الحمد يعني أثرا وأسأل الله تعالى ألا يكون أيضا البرنامج فقط معلومات نعطيها للناس إن شاء الله تعالى أنا أرجو وأحسن الظن بالمشاهدين والمشاهدات أن يكون له تأثير في الواقع بإذن الله وأسأل الله أن يوفقنا وياكم لكل خير والله يجزيك خير على مشاركتنا وإحنا ما ودنا ناخذ وقتك الله يحفظكم أنا أيضا ماني حاب أخذ من وقت البرنامج أعرف المشاهدين متلهفين وهم لهم حق علينا لكن إضافة إلى ما ذكرت يا شيخ محمد الحقيقة أنا الآن يعني الـ واضح أن البرنامج أصبح أحد أهم البرامج في القنوات العربية وليس في القنوات الإسلامية فقط وهذا لمسته من يعني من خلال يعني لقائي أيضا بكثير من الناس من العوام من الإعلاميين من المسؤولين من يعني إخواننا حتى أيضا اللي ما هم ملتزمين أو حتى اللي بعيد تماما عن الالتزام تقول له ضع بصمتك يقول لك صحيح أعرفه سبحان الله صحيح فعلا وفي دول أخرى يعني في دول متعددة من خارج المملكة بالعكس يمكن يكون شهرته خارج المملكة مثل شهرته في المملكة ويمكن يكون أكثر فعلا البرنامج هو يعني سر عجيب ومن يعرف سر نجاح البرنامج يعني يعرف لماذا نجح البرنامج البرنامج لعله زي ما تفضلت وجود البرنامج في قناة إقرأ وقناة إقرأ من أكثر القنوات في العالم مشاهدة وانتشار تنتشر كثيرا وموجودة نعم على أظنكم تغطون أبو فيصل ثلاث أرباع يعني 80% من يعني نحن نغطي من الكرة الأرضية نعم الله أكبر يعني الآن إقرأ فقط بتشاهد في أمريكا الشمالية وفي أوروبا وفي أفريقيا كاملة وفي آسيا وفي أستراليا تشاهد يعني ما يشاهده المشاهد الآن في العالم العربي يشاهده المشاهد في أستراليا وفي أمريكا وفي أوروبا وهذا فضل من الله والحقيقة أنه جهد وإصرار ورغبة صادقة من مؤسس القناة الشيخ صالح كامل حرصه على أن تكون القناة في كل مكان فهذا يعني جانب الجانب الآخر وهو اللي أنا أعتقد أنه سر نجاح البرنامج أنه توفرت قناة قوية ومتميزة ومنتشرة، ولكن أيضا توفر شيخ متميز منفتح، وهذا ليس مدحا، يعني أنا ما جيت عشان أمدحك، لكن الانفتاح والقبول يعني وضع مشاريع قابلة للتنفيذ وليست مشاريع مستحيلة للناس، بالإضافة للجهد الكبير. يعني أنا أعرف يا شيخ أنه أنت يعني أنت تفاجئنا بل تذهلنا أحيانا بحجم المعلومات اللي تعدها طوال النهار، وهذا يعني الله سبحانه وتعالى، وأنا ما أبغى يعني أكون واعظ في حضورك، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. الله أكبر. كثير من المشايخ وهم جميعا يعني على عيننا وراسنا، لكن حقيقة بيجون المشايخ يسجل يقول إيش الموضوع اليوم نبغى نتكلم فيه، لكن أنت ما شاء الله عليك تذهلنا بل تتعبنا أحيانا. الله يجزيك في المدفع. هذا لا شك توفيق، وأيضا يعني بشرة يعني أزفها إليك أن موقع برنامج ضع بصمتك على الفيسبوك، صفحة ضع بصمتك على الفيسبوك اقترب عدد المعجبين فيها من 1,000,000. الحمد لله الحمد لله، وهذا رقم مش سهل أبدا، كبير جدا، وإن شاء الله بس في الأيام القادمة يكمل 1,000,000 نحتاج نعمل حلقة عن هذا الموضوع يا شيخنا. الله يجزيك، هذا وأنا مقصر معه، لعل إن شاء الله تعالى أيضا نحاول كل دخول إليها يومي لابد يا شيخ، لأنه الآن وسائل التواصل الإلكتروني أصبحت ربما أهم من ومع الوقت ستكون يمكن أهم من التلفزيون. اقرأ، مع أنها قناة إسلامية والناس تعودوا أنه من كل ما هو إسلامي أنه قديم وبالي وكذا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل القائمين على القناة والمسؤولين عنها، اقرأ، لديها صفحات متميزة على الفيسبوك لها ولأهم برامجها، ولها صفحة على تويتر، ولها صفحة طبعا يعني بالإضافة لموقعها الإلكتروني المتميز المتطور الآن، والآن حتنشأ لها موقع اقرأ تيوب لأهم برامجها، وأيضا يعني خدمة جديدة اسمها البودكاست حتبدأ قريبا إن شاء الله على الموقع. ممتاز ممتاز، لأنه لابد أن نصل لهؤلاء الشباب بلغتهم، يعني نذهب إليهم ولا يأتون إليهم بالتقنية التي تتطور معهم. فيعني هذه معلومات، لكن فعلا ما هنيك على 1,000,000. الحمد لله، وإن شاء الله يعني قريبا نصل إلى 2,000,000، وهذا بفضل الله ثم بفضل الله يعني حقيقة جهودكم، وأنا آسف على الإطالة. لا والله راجين تقبل هدية أن قطعناك، والله يجزيك خير أبو فيصل، وددنا حقيقة أن نكمل معك، لكن يبدو أن عندك أيضا ارتباط باجتماع، صلى الله عليه يحرمك النجر. نعم والله. أيها الأحبة الكرام، أكرر شكري أبي فيصل جزاه الله خير أستاذ محمد سلام، ولكم أنتم أيضا، فإنكم يعني بعد توفيق الله تعالى أنتم سر نجاح هذا البرنامج، وأنا أعتبر نفسي واحدا منكم، يعني أنا أستقي كثيرا من الأفكار من خلال ما ترسلونه في المنتدى وفي الصفحة، ومن خلال ما يأتيني أيضا على جوالي من الرسائل. أسأل الله لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. هذا فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود إليكم لنضع بصمتنا في الطب. بينهم كن مثلهم في جوهم ضمتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، نرحب بكم مرة أخرى، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. هذا الموضوع الذي سنتكلم عنه قد يقول بعض الإخوة إنه خاص بنخبة من الناس، يعني مثلا لما نتكلم عن أول شيء أنا أرحب بكم، نسيت أرحب بكم، الله يا محمد جميل ولدي زيد الشمري، والله يجزيكم خير على مشاركتي وشرفتوني يعني في البرنامج. أحيانا بعض المواضيع تكون عامة لجميع الناس، لما نقول مثلا ضع بصمتك في الصدقة تجد أن أكثر الناس يستطيع أن يتصدق، حتى لو كان فقيرا يستطيع أن يتصدق على غيره بما يتيسر له. لما تقول ضع بصمتك في مثلا بر الوالدين، هذه أيضا تخاطب الناس جميعا، لكن لما تأتي وتقول ضع بصمتك في الكمبيوتر أو في الإنترنت، تعلم أنك تبدأ تكلم نخبة قد لا يعني تكلم العامة الذين كنت تكلمهم في بر الوالدين والصدقة. لكن لازم تتكلم عن الإنترنت أيضا، لأنك ما تستطيع كل مواضيعك تكون عمومية وتترك النخب. اليوم سنتكلم عن الطب، صحيح أنه يختص بالأطباء أيضا، بالممرضين أيضا، بالإداريين الموجودين الذين يعملون في المستشفيات، سواء كانوا فيما يتعلق باستقبال المرضى أو توزيع المواعيد عليهم، أو أحيانا بإعداد التقارير أو بإدارة المستشفيات أو نحو ذلك. الأمر يعني أوسع من ذلك، بل إننا سنتكلم أيضا عن المرضى الذين يذهبون كيف يضعون بصمتهم في المستشفيات. تجد أن بعض المرضى ربما ينوم في المستشفى لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد إجرائه لعملية، ويستطيع خلال هذه الفترة أن يضع له بصمات. ربما اهتدى على يده بعض الأطباء من غير المسلمين، ربما اهتدى على يده بعض المرضى من الذين لا يصلون وأصبحوا يصلون بسبب هذا المريض. ربما أحيانا هذا المريض نفسه يشارك أحيانا في وعظ بعض المرضى وفي العناية بهم، وربما أحيانا في يعني الإصلاح بينهم وبين أهاليهم إذا كان عاقا لوالديه، أو بينه وبين أبنائه مشكلة أو نحو ذلك. إذن كل الناس الذي سيحمل الهم يستطيع من خلال المستشفيات أن يضع له بصمة. السؤال الذي نطرحه: كيف نضع بصمتنا في الطب؟ أين هم؟ أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك. النبي صلوات ربي وسلامه عليه حرص على التداوي، فقال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. بل وجه عليه الصلاة والسلام إلى أنواع من الطب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل، وفي شرطة محجم، وفي كية من نار. ثم قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي بعض الروايات أنه قال: آخر الدواء الكي، بمعنى أنه لا يلجأ الإنسان إلى استعمال الكي بالنار. أحيانا يكون عند الإنسان مشاكل في رجله أو في يده أو كذا، فيأتي بعض المختصين وينظر إلى حركة العروق، ثم يصلي شيئا بالنار، يأخذ مثلا حديدة يضعها على النار، ثم يأتي ويضعها على يده أو على ركبته أو كذا، يكوي شيئا معينا بالنار، فيكون الشفاء بإذن الله تعالى مربوطا به. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كان الشفاء في شيء، ثم وجه إلى أنواع من العلاج، قال: ففي شربة من عسل، وفي شرطة من محجم. يكون أحيانا هناك تحجر لبعض الدم، ويسميه أحيانا الحجامة أو الفصد أو ما شابه ذلك، فيأتي ويجرحه بمشرط ثم يخرج هذا الدم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والكي. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، يعني داء مثلا يتعلق بالصداع، أو داء يتعلق بالبطن، أو داء يتعلق أحيانا حتى الأمراض النفسية، إنسان عنده نوع من الاكتئاب أو انفصام شخصية أو وسواس قهري أو نحو ذلك. كل هذه الأدواء ما أنزل الله تعالى داء، نزل داء اسمه الصداع إلا نزل في نفس الوقت دواء، لكن هذا الدواء نحن ما ندري وين. قد يكون هذا الدواء في هذه الشجرة، أو يكون الدواء ربما في هذا الكي، أو يكون الدواء بخلط العسل مع زيت الزيتون بمقدار معين وشربه، قد يكون هذا هو الدواء، ما ندري نحن أحيانا كيف يكون الدواء. لذلك الأدوية عادة يتوصل إليها الأطباء عن طريق التجارب، بتكرار التجارب والأبحاث وتجربتها على أعداد من الناس يصلون إليه. لذلك قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: علمه من علمه وجهله من جهله. قال: إلا السام، إلا السام يعني إلا الموت، فإنه لا دواء له. ومعلوم أنه يعني الموت إذا نزل فإنه مرض لا دواء له، فإنه يكون به وفاة الإنسان. اشتهر بعض الناس بالطب في عهد عليه الصلاة والسلام، من ذلك طبيب مشهور عالج النبي صلى الله عليه وسلم وكان خبيرا، وهو الحارث بن كلدة. وكان الحارث بن كلدة خبيرا بالطب، حتى إنه يرى وجه الرجل فيحكم بالمرض الذي فيه دون تحاليل ولا إكسري أشعة ولا غير ذلك. بل يقال أيضا إنه من خبرته بالطب أنه أكل يوما في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر، أكل طعاما مع أبي بكر. هذا الطعام كان قد صنعته امرأة يهودية، فلما أكل قال الحارث بن كلدة لأبي بكر، قال: يا أبا بكر، إنا قد أكلنا في هذا الطعام ثم سنة. إيش معنى ثم سنة؟ يعني سم يظهر أثره بعد سنة بالتمام. يقول: أكلنا في هذا الطعام، وضعت اليهودية لنا، أكلنا في هذا الطعام ثم سنة. يقول: فلما مضت سنة كاملة توفي الحارث بن كلدة وأبو بكر في يوم واحد. إيه، فأنا أعجب، وهذا ثابت تاريخيا، أنا أعجب من دقة الرجل ومن معرفته بنوع الطعام الذي أكله ونوع السم الذي في هذا الطعام. يقول: أكلنا ثم سنة. فكان الحارث ممن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء مرضه ويعالجه. عائشة رضي الله تعالى عنها كان عندها معلومات بالمواريث، معلومات بأحكام الصلاة، معلومات بأحكام الزكاة، وكان مما عندها معلومات بأحكام الطب. فكان أحيانا بعض الناس المرضى يأتون إليها ويقولون: يا عائشة، أنا مصاب بألم في الجهة اليمنى من بطني، أو الجهة اليسرى، أو عندي تعب كذا، أو فكانت تصف لهم العلاج. فسألها مرة عروة بن الزبير، عروة بن الزبير ابن أختها رضي الله تعالى عنها، قال لها: يا خالة، لا أعجب من علمك بالفقه، ولا أعجب من علمك بالحديث، ولا من علمك بالقرآن. أنا ما أتعجب من هذا، لأنك زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تلميذة عنده، يعني ما يفتي إلا تسمعين الفتوى، ما يتكلم إلا، لكني أعجب من علمك بالطب، أنت درست الطب على يد من؟ فقالت له: يا عروة، إن النبي صلى الله عليه وسلم مرض، وكان الأطباء يأتونه في بيت عليه الصلاة والسلام. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض، مرض موته عليه الصلاة والسلام، يعني بقي في بيت عائشة رضي الله عنها حتى توفي، وكانت أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام. فكانت عائشة يدخل الأطباء، فتجلس عائشة على جنب بحجابها التام، فكان الطبيب يقول: يا رسول الله، أنت عندك صداع، إن كان الصداع من الجهة اليمنى يا رسول الله فكل من العشبة الفلانية والعشبة الفلانية، وإن كان من الجهة اليسرى فكل كذا. وكانت عائشة ذكية تحفظ. يا رسول الله، فإن كان عندك الألم في بطنك، فكانوا في الحقيقة يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم قواعد طبية، يعطونه قواعد. القاعدة الأولى: ألم البطن علاجه كذا. القاعدة الثانية: الصداع علاجه كذا. القاعدة الثالثة: ألم العين كذا، أو ألم الأذن كذا. فكانت عائشة تحفظ، فكان إذا جاءها مريض وقال: عندي ألم في أذني، مباشرة تذكرت القاعدة المختصة بهذا وأخبرت به. فكانوا يصفون للنبي عليه الصلاة والسلام أنواع الدواء. كان عندهم أنواع من الأدوية، من ذلك طبعا هي أدوية تعتبر يعني بدائية بالنسبة لما نحن اليوم فيه، لكنها مع ذلك أدوية نافعة. يعني لما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد، تعلمون أن القتال اشتد على المسلمين، واستشهد من المسلمين 70، وجرح أكثر من 200 تقريبا من المسلمين أو 300، وممن جرحوا النبي عليه الصلاة والسلام، أصابته شجة في رأسه ودخلت، كان لابس مخفر على رأسه، الخوذة هذه على الرأس، فانكسرت مع قوة السيوف وما شابه، انكسرت الحلقات ودخلت حلقتان منها في وجنته عليه الصلاة والسلام، فجعلت تدمي وجهه وانكسرت ثناياه صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد، فصار الدم يسيل، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته، إلى بيته، وكان في فاطمة رضي الله تعالى عنها تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل فإذا الدم يسيل، فجعلوا يغسلونه بالماء، والدم لا يزيد إلا استطلاقا من الرأس ومن الخد. فأقبلت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى حصير، الحصير كانوا يأتون إلى سعة في النخل ثم يصنعون منه الأعواد، هذه الورق، ورق النخل نفسه، يأخذونه ويجففونه ثم يخيطون بعضه في بعض ويصبح حصيرا، يعني مثل يجلسون عليه. أقبلت إلى ورق حصير وأحرقته حتى صار رمادا في يدها، صار مثل البودرة يعني في اليد، ثم أقبلت ووضعتها على خد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه، فتماسك الدم. طيب، هذا نوع في الحقيقة من التعامل مع النزيف، أليس كذلك؟ الآن التعامل مع النزيف، الأطباء لهم طرق، هذا نوع من التعامل مع النزيف. لماذا لم تحرق قطعة قماش؟ أو لماذا لم تأتي مثلا وتضع عسلا أو نحوه؟ أقبلت إلى حصير، لأن عندهم خبرة أن إيقاف النزيف بهذه الطريقة. المقصود من هذا أنهم كانوا يمارسون أنواعا من الطب، بل إنهم كانوا يحرصون على تعلم الطب. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استدعى مرة طبيبا، فلما جاء الطبيب فإذا هو يهودي في عصره، في عهده، إما في مصر وإما في غيرها. فلما عالجه اليهودي قال ذلك اليهودي للشافعي، اسمع العبارة، اليهودي الآن عالج الشافعي: لا حبا فيك يا شافعي إنك تبقى حيا، لكن هي صنعتي وأنا أتكسب منها مالا. فقال اليهودي للشافعي، قال: يا محمد بن إدريس، يعني يا شافعي، قال: نعم، قال: لولا أن أتهم في صنعتي، يعني أن يذمني الناس ويقولوا ما يعرف طب، لولا أن أتهم في صنعتي لأفقدت المسلمين عالمهم. فهمت كيف؟ يقول: أنا كان ممكن أضع لك سم وأقتلك وأنهيك، سم يبدأ أثره بعد شهر شهرين فالناس ما يدرون أنه مني، لكني لا أريد أن يتهمني الناس ويقولون والله مات الشافعي بسبب أن فلان طبيب غير ناجح، فهو خايف على نفسه. فيقول له: لولا أن أتهم في صنعتي لأفقدت المسلمين عالمهم وإمامهم. فلما شفي وعالج الشافعي وشفي، فلما شفي الشافعي قال: ضيعنا ثلث العلم وأوكلناه إلى اليهود. يقول: ضيعنا ثلث العلم وصار اليهود يتحكمون فينا، تعالوا يا ناس نتعلم. لذلك برز في التاريخ الإسلامي أعداد كبيرة من الأطباء ومن العلماء، حتى إنه في القرن الثامن الهجري، نحن الآن في القرن الخامس عشر، يعني قبل تقريبا 800 سنة أو 700 سنة، في بغداد أمر الخليفة بامتحان من يشتغل بالطب. يعني مات أحد المرضى فوكل الخليفة كبير الأطباء، قال أريدك أي واحد بيشتغل طبيب تعطيه الشهادة، تعطيه تزكية أنك جيد، امتحنهم. هل تدرون كم امتحن في بغداد وحدها في القرن الثامن؟ امتحن 800 طبيب. شوف انتشار الطب عندهم، يعني ما قالك والله وجد في بغداد 200 طبيب 300 طبيب، مع ان ترى اعداد السكان في ذلك الحين ليس مثل اعدادهم الان. يعني الان العراق يسكنوها ملايين، في ذلك الحين كان العدد اقل بكثير مما هو عليه، ومع ذلك في ذلك الحين وجد في بغداد اكثر من 800 طبيب. فكان الناس اصلا يشتغلون بالطب ويرون انه يعني من احسن الصناعات، ويرونه قربه يتقربون الى الله تعالى بها. انتشر عند المسلمين انواع من الطب، مثل مثلا علم التشريح. ابن رشد رحمه الله يقول من اشتغل بعلم التشريح زاد إيمانا. ويقول جول لابوم، هذا أحد كبار المشرحين من الأمريكان، يقول كان الأطباء العرب يعلمون التشريح على الجثث أمام الطلاب في جامعات صقلية في أسبانيا أيام الحكم الأندلسي فيها. وابن النفيس رحمه الله له كتاب اسمه شرح تشريح القانون، وهو من أقوى الكتب التي ألفت في التشريح. هل تصدق؟ يقولون إنه لما أراد أن يؤلف الكتاب استدرك بعض الأخطاء على أبقراط وسقراط وغيرهم من الأطباء اليونانيين السابقين، ومنها أنهم كانوا يقولون إن الفك السفلي عبارة عن قطعتين منفصلتين، فجاء وفحص 2500 جمجمة، هذا العالم ابن النفيس 2500 جمجمة فحصها حتى اكتشف أنه فك، أنه قطعة واحدة، ثم وضع ذلك في الكتاب وقال وهذا يخطئ ما كان يقوله الأولون. إذن لم يكونوا يعتمدون على اليونان، مع أن اليونان هم أقدم طبعا وكان عندهم طب، لكن كان عندهم نوع من الابتكار. علم الجراحة أيضا كانوا يسمونه صناعة اليد، دقة الصناعة في اليد، وكانوا يعني يبدعون فيه. إسحاق بن حنين ألف كتابا اسمه صناعة العلاج بالحديد، لأن يعني يستعملون حديد يقطعون ويقبضون وكذا، يسمونه علاج بالحديد. الرازي ألف كتابا اسمه الحاوي في الطب، أبو القاسم الزهراوي. أبو القاسم عاش عام 952 للميلاد، يعني قبل أكثر من 1000 سنة تقريبا، وألف كتابا اسمه التصريف لمن عجز عن التأليف، وكان الرجل مبدعا غاية الإبداع، تكلم عن الحصوات وعن تفتيت الحصوة في هذا الكتاب. شوف يا أخي التقدم، هذا كلام قبل 1000 سنة. وتكلم عن البواسير والتعامل مع البواسير وكيف علاجها، تكلم عن إيقاف النزيف وإيش الأدوية التي توقف النزيف عندما ينطلق من الإنسان. بل إنه حتى في ذلك في القرن الخامس عشر الميلادي سئل الرازي، كان من الأطباء، القرن الخامس عشر الميلادي يعني قبل تقريبا 600 سنة، نحن الآن في 21، سئل عن موضع أراد الخليفة أن يبني مستشفى، فنادى الرازي، الرازي طبيب، قال له يا رازي عندنا عدة أماكن نريد أن نختار منها موضعا نبني فيه مستشفى، نريدك أن تختار منها. فأخذ الرازي عددا من قطع اللحم وجاء وعلق اللحمة هذه هنا واللحمة هنا واللحمة هنا، وتركها لمدة 2 أو 3 أيام، ثم جاء وأخذها، ثم جعل يفحص كل لحمة أيها أشد فسادا، حتى يشوف امتلاء الهواء بالميكروبات والفيروسات وغيره. يعني بالله عليك اليوم الذين يبنون المستشفيات، الذين اليوم يخططون ويضعون الخطط للمدن، لما يقول لك هنا ضعوا مستشفى وهنا حديقة وهنا مدرسة أطفال ابتدائي وهنا ضعوا جامعة، الذين يعملون تخطيط المدن، هل لما يريدون أن يضعوا موضع المستشفى هل تتوقع أنهم يفكرون في صفاء الهواء ونقاء الهواء وحركة الريح عند المستشفى، هل هي شمالية أم جنوبية وإيش تأثيرها؟ أنا أستبعد ذلك، لأنهم في أحيان دقيقة لا، في أحيان كثيرة لا يدققون في هذا. نأخذ مكالمة أخينا سعيد ثم نكمل. نعم أخي سعيد، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. مرحبا بك أخي سعيد. مرحبا بك، بارك الله فيك. الله يجزيك خير. نحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله. تفضل. شكرا جزيلا، الشكر على هذا البرنامج. الحمد لله، من فضل الله. يا شيخ أريد أن تتحدث في هذه الحلقة عن العلاج بالرقية الشرعية إن شاء الله تعالى. نعم بإذن الله تعالى إن شاء الله أنها عندي. جزاك الله خير. الله يحفظك صحيح. حياك الله. الله يسلم. طيب خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا يا خالد. أول شيء أبا أتحمد على سلامتك يا شيخ. الله يجزيك خير يا خالد ويحفظ. أسعدتنا الصراحة. الله يجزيك خير خالد. طولت علينا صراحة. الله يجزيك خير. هذا واحد. اثنين، في الحقيقة ما عندي سؤال معين، ولكن الله يشفي المسلمين جميعا ولا يبتليهم إن شاء الله مما حصل. وأبا أسأل عن المرضى في المستشفيات مثلا، إذا كان إنسان مريض في مستشفى كيف يؤثر على مثلا الطبيبات الغير مسلمات؟ أحسنت. أو كيف يعني يوصل رسالة؟ ما نبغى رسالة مباشرة، لأن أحيانا رسالة من يوصل رسالة مباشرة ممكن يزعل الطرف الآخر. أحسنت. إذا كان غير مسلم نبغى يعني طريقة أو بصمة تقول له عليه طال عمرك، ممكن نأثر بطريقة بسيطة وسهلة. جميل. تعكس إنه ديننا إن شاء الله دين تسامح و... ممتاز ممتاز. الله يجزيك خير خالد، مثل ما يقولون رسالتك وصلت، ابشر ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. وان شاء الله لك يا شيخ ان شاء الله في فندق هيلتون في الدوره، ننتظرك تفارغ الصبر ان شاء الله. الله يحفظك يا رب، ابشر باذن الله ان شاء الله. تسلم. فالمقصود انهم لما جاءوا وضع هذا اللحم لاجل ان يدقق، يعني انظر كان يفكر ايش الموقع المناسب للمستشفى، يعني وصل بهم الحال في الدقة في الطب والحرص على المرضى الى هذه الحالة. ففحص اللحم فوجد ان احدى هذه القطع من اللحم هي اقلها فسادا، يعني وقع فيها تغيير، لكن الميكروبات والفيروسات والجراثيم التي فيها اقل من غيرها. فقال للخليفة هذا الموضع هو الذي ابني فيه مسجدا، ابني فيه مستشفى، وذلك أن هذا الموضع يصح أن يوجد فيه المرضى، الهواء مناسب، الميكروبات قليلة ونحو ذلك. فالمقصود أنهم كان لهم عهد في ذلك، بل إنني لما بحثت وجدت أن في طب الأسنان لهم أعاجيب واستعمال أنواع معينة من الأسنان، وكانوا يأتون إلى بعض أنواع الحيوانات يأخذون من أسنانها لأنها تتوافق مع أسنان الإنسان وغير ذلك. في طب العيون لهم أيضا عجب، ومتى يعني القرنية يتعامل معها بالطريقة الفلانية أو كذا. حتى في الأورام أنا قرأت لابن سينا وللزهراوي يعني بشيء عجيب، يعني تخيل كانوا يتكلمون عن الأورام. ابن سينا يقول وينبغي إذا جاء يقطع الورم ألا يستعمل السكين، بل يقطعه بطريقة دائرية، ثم قال ويقطع الورم حتى يصل إلى النسيج الحي، بمعنى أنه ما يبقي ولا قطعة من الورم عشان ما يكثر مرة ثانية ولا ينبت مرة أخرى. يا أخي مع أنه ما كان عندهم تحاليل وليس عندهم أشعة وليس عندهم دراسات، بالله أجل يا أخي لو كان عندهم مثل المختبرات التي عندنا اليوم إيش كانوا بيفعلوا؟ يعني يقول يقطع حتى يصل إلى الجزء السليم، ويقطع من السليم شوية حتى يثق تماما من الورم كله أزاله. أختي أم مهدي تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. الله يسلمك دكتور محمد. تفضلي. أنا من الجزائر و 35 مليون نسمة تحبك. ارفعي صوتك شوي مهدي. أنا من الجزائر و 35 مليون نسمة تحبكم. الله يجزيكم خير، أنا أيضا أحب الجزائر، وبإذن الله لعل الله ييسر لي زيارة قريبة إلى هذا البلد الطيب. آمين إن شاء الله، بارك الله فيك. دكتور محمد حابة نستفيد غير أمر يتعلق بالدم، بما أن الله عز وجل حرم الدم، الدم بالمعنى نشربوا الدم. هل مثال أنا عندي حبوب في وجهي ونصحوني نتعالج بالدم، بالمعنى مش نشربه، بالمعنى ندهنه في وجهي، هل هذا جائز؟ طيب الدم إيش؟ أي نوع من الدم؟ دم الحيوان يسموها قنفذ أو والله ما الحافية اسمه. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، حياكم الله. شكرا. الله يحييكم. أخوي ناصر تفضل. ترى إذا خلص ناصر بنستمع لك يا محمد. أخوي ناصر تفضل. ناصر طيب تفضل، أنا ودي أسمع منك يا شيخ محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بنتكلم ضع بصمتك في أي موضوع من المواضيع اللي احنا نتكلم فيها، فعنا نتكلم عن المبدعين في المجال ده. فبنتكلم النهارده عن الطب، فاحنا لازم نشوف الناس المبدعه في الطب يعني، ولازم كل واحد مسلم سواء كان له نصيب انه يكون دكتور او ما يكونش له نصيب انه يكون دكتور لازم يكون له يد في الموضوع ده. هنبتدي طبعا بالدكاتره الاول. احسن. احنا طول عمرنا واحنا في الجامعه وكده كان في شباب مننا حاول الالتزام, فكان معظم الناس كانت بتنتكس بعد الالتزام. اكتر اللي كانوا ثابتين على الالتزام كانوا اللي هم في طب, كانوا الدكاتره. عجيب سبحان الله. يعني يا اخي حتى في مصر ولو قطعتك محمد نقابه الاطباء اكثرها ملتزمين ولا لا؟ ملتزمين يعني لدرجه انك تدخل النقابه تظن نفسك في كليه الشريعه. ما شاء الله ما شاء الله. هم تقريبا دي يعني ينطبق عليها القرانيه, وفي انفسكم افلا تبصرون, ان هم يعني سبحان الله ربنا وضعه في مكان هو شايف ايات الله سبحانه وتعالى في كل مكان. فازاي يعني صعب قوي ان احنا نلاقي, وساعات بنشوف بس قليله قوي انك تلاقي الدكتور مثلا بيشرب خمره او دكتور بيعمل معصيه معينه, دي بتبقى قليله جدا. نعم. الفكره ان في بقى بعض الامثله اللي ما بيستغلش المكان ده, يعني هو بيخش يقول 6 سنين طب انا دخلت انا كده حياتي انتهت انا مش هقدر اكمل بعد كده يعني. لكن هو لو جاي يفكر ان 6 سنين طب دول بيتعلم فيهم, ويعني سبحان الله ممكن يكون 6 سنين عباده, لان هو يعني في تامل في خلق الله طول ال6 سنين دراسه. وبعدها كمان هو بيكون سبب من اسباب الله سبحانه, من الاسباب اللي ربنا حطها في الارض انه يشفي الناس. يعني أحسنت. كل واحد أحسنت. يعني ربنا بدا القران بالف لام ميم, فيها من الف لام ميم فيها الالم والامل. لو هو بدا يزيل الالم ويدي الامل للناس هيكون في يعني هيكون الم وامل. فهو هيكون لي بصمه كبيره قوي. مش لازم تكون بصمه يعني زي ما حضرتك قلت ان السام ملوش علاج, يعني مش هيشفي زي مرض الموت, لكن ممكن يدي امل. لو ما كانش في الدنيا يدي الامل للجنه بعد كده في الاخره. هيبتدي الحياه تختلف مع الناس اللي حواليه ويحط بصمه كبيره للناس اللي حواليه. احسن. وكذا يعني الدكاتره ممكن بالدعوه بنشر الشرايط في المستشفيات او في العيادات, ده بيدي وصمه كبيره قوي للناس. احسنت احسنت احسنت. الله يجزيك خير ويحفظك. انا ساعود اليك وساعود الى زيد ايضا, لكن ايها الاحبه هذا معنا تقرير قصير حول حلقتنا, نخرج اليه ثم نعود اليكم باذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. يلا متعب يلا خلصنا, الشباب ينتظرونا برا. يلا جاي. بسم الله. دقيقة بالله نسيت اتصال مهم, استريح بالله دكتور. السلام عليكم. مساك الله بالخير. خير الله يسلمك. طمني عنك, شلون صارت صحتك؟ ان شاء الله بخير. وكيف ان شاء الله تمشي هالدواء بانتظام؟ الله يعطيك العافية وما عليك شر ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. هلا. صراحة انا ماني فاهم يعني ايش اسلوبك الغريب هذا والتعامل مع المرضى. لا غريب ولا حاجة. ولا انت نسيت يا دكتور ان اول شيء تعلمناه في الطب انك تكون انسان في تعاملك مع المريض وتحسن اليه داخل المستشفى وبالاهم خارج المستشفى. بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالمناسبة كل من كان يشتغل في حاجات الناس, سواء كان يشتغل في الطب, في الطب مباشرة يعني إما في علاجهم أو تمريضهم أو نحو ذلك, أو كذلك ممرضين وممرضات. ونحن لما نتكلم عن الجنسين, عن الذكور وعن الإناث, سواء كان طبيبا أو طبيبة, ممرض أو ممرضة, أو كذلك الذين يعملون على توزيع المواعيد للناس ومقابلة الطبيب أو أحيانا الإداريين أو نحو ذلك, كل هؤلاء لا بد أن يلتزموا بعدد من الآداب. لعلي أحاول أذكر عدد من هالآداب ثم بعد ذلك نتكلم أيضا عن المريض نفسه وكيف يستطيع يكون له بصمة في هذا المستشفى. طبعا من أهم الأشياء ألا يتصرف الطبيب في شيء إلا بعلم. يعني الأخطاء الطبية مع الأسف كثرت, حتى إنه في بعض الإحصائيات أنه في العام الماضي فقط أكثر من 3000 خطأ طبي في أحد البلدان, ما أبغى أسمي ونتورط مع وزارة الصحة هناك. فلما تنظر في البلد ويكون عدد السكان لا يتجاوز عددا من الملايين وعندهم 3000 خطأ طبي, يعني بل إنه في أحد المستشفيات رأيت فتاة لم يتجاوز عمرها 12 سنة ولعبت أحد الأطباء في ظهرها بعمليات حتى صارت الفتاة كأنها عجوز عمرها 80 سنة لما تريد أنها تمشي ولا تتحرك, وإذا بها مجموعة أخطاء طبية. كل مرة يقول أتوقع المشكلة في الفقرة الفلانية, يلا عملية, أتوقع المشكلة في كذا عملية, وهو في الحقيقة جاهل, ما عنده معلومات تامة ويلعب بالمسلمين, بل حتى غير المسلمين. يا أخي حتى لو عفوا لو في حيوانات ما يجوز أن يعبث به بهذا الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطبب ولم يعلم طبا فهو ضامن. من تطبب، جاء واحد قال لك والله أنا عندي لك علاج، اشرب كذا واعمل كذا، ولا تعال نعمل لك عملية، من تطبب ولم يعلم طبا، تطبب بغير علم فهو ضامن. لذلك مثل هذه الأخطاء الطبية ينبغي أن يحاسب عليها الإنسان غاية المحاسبة. بل إنه حتى في بعض المواقف، يحدثني أحد الأطباء قبل أيام أنه أحد المرضى، الطبيبة التي كانت ستعمل له التخدير أعطته الجرعة زائدة فلم يفق من من من من تخديره ومات وتوفي، وهو رجل عنده أولاد وله مركز ونحو ذلك. هذا كله من الأخطاء، يعني هي ما كانت تعرف إيش المقدار اللي يعطيه، أحدده في الإبرة كم وزنه كم يحتاج، ما دققت في هذا، فهي تطببت ولم تعلم طبا، قال عليه الصلاة والسلام فهو ضامن. ينبغي ألا يتصرف إلا بعلم، ولا يخجل من أن يسأل غيره، ممرض ولا طبيب ولا طبيبة، ما هو بعيب يا أخي يتصل ويسأل. فإن الطبيب أحيانا حتى لو أراد أن يجيب، أحيانا بعض الأطباء يسأل المريض عن دواء معين ثم يخجل الطبيب أن يقول له لا أعلم، لا أعرف هذا الدواء، لا أدري هل هو ضار أم نافع، ثم يبدأ الطبيب يقول نعم خلاص خذ لك حبتين صباح وحبتين مساء، وهو لا يدري عن هذا الدواء. ثم يتسبب إما في أحيانا فشل كلوي عند المريض، ولا تليف كبدي، ولا ربما أصابه جلطة ولا غيره، بسبب أن هذا الطبيب خجل أن يقول له لا أعلم. هذا أولا، لا يتكلم بغير علم. الأمر الثاني أن يحرص أيضا على تطوير نفسه، وقل رب زدني علما، أن لا يكون الطبيب فقط تخرج من الجامعة وجمع المعلومات التي كانت عنده في الجامعة وخلصنا. طيب وين المعلومات الزيادة؟ أين متابعتك للتقنيات الحديثة، متابعتك للإنترنت، متابعتك المجلات الطبية، مشاركتك في المنتديات الطبية، وين أمورك المتعلقة بالطب؟ ما عند الشيء. أيضا ينبغي أن يتنبه الطبيب لهذا. كذلك أن يكون الطبيب صبورا في التعامل مع المرضى. يا أخي ترى أنا أقول كل من يتعامل مع عامة الناس، سواء كان طبيبا أو مدرسا أو حتى موظف في استقبال مستشفى أو في غيره أو ربما في بقالة أو نحو ذلك، هذا يتعامل مع أنواع من الناس، يتعامل مع الذكي والغبي، مع الكبير والصغير، مع العربي والأعجمي، مع المسلم والكافر، مع الحليم والعجول، مع سيء الظن وحسن الظن. بالصبر وحسن الخلق يستطيع أن يملك هؤلاء جميعا. وأن لا يكون الطبيب صبورا لطيفا مع من يرجو منهم مصلحة. جاءه واحد له مركزه وسم وتفضل طال عمرك ويا مرحبا بك ونعم ممكن أعالجك، ممكن نقف معك، ويمشي معه حتى نهاية ربما المستشفى، ويقوم الطبيب بنفسه يجيب له الدواء وغير ذلك. فإذا دخل إنسان ضعيف مسكين لا يؤبه له، لم يلتفت إليه، لا، ينبغي أن يكون فعلا مهنتك التي تعمل فيها أن تكون عادلا في التعامل مع جميع المرضى، وأن لا يكون اهتمامك بهذا المريض إلا لأنه أحوج إلى الاهتمام، أن يكون المريض فعلا عنده حاجة أنك تهتم به، مرضه شديد ولا عنده مشاكل ومضاعفات. أما أن يكون الاهتمام لأن له مركز، هذه ينبغي أن لا يلتفت إليه الطبيب، وأن يصبر. يعني حين ربما يأتي الطبيب ليفحص ويكون المريض متألما، فيقول المريض يا أخي شوي شوي ابعد يدك، فلا يجوز أن يقول الطبيب له خلاص ما تريدني أعالجكم يلا روح لأهلك، روح شوف لك طبيب ثاني يعالجك. لا، المسألة ليست شخصية بينك وبينه. يا أخي تخيل لو أن هذا المريض هو ولدك. ينبغي أن يتعامل الطبيب مع المرضى كما يتعامل قل الأب مع ابنه الذي لا يفهمه ولا ينضبط معه. تعامل مع المريض أنه لا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، وربما أحيانا بعض المرضى لو أعطيت ابنه إبرة شديدة ولا ضعيفة ولا ربما الأب أحيانا يصرخ عليك. لا بد أن يكون الطبيب صبورا حليما في التعامل مع الناس. كذلك لا بد أن يتواضع، يعني كما يعني قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني وكما أوصى لقمان ابنه إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالواحد يعلم بأنه بتواضع سوف يكسب الناس، ولا يعتبر نفسه أني ما دام أني طبيب معناه أني أنا لي مركزي. والعجيب سبحان الله، أنت كنت قلت لي قبل الحلقة ونحن نسولف أن بعض الأطباء في بداية عمله في الطب أحيانا يكون في سنة الامتياز لا يزال، يعني ما بعد صار طبيب لا يزال طبيبها يبغى لها شوية، يعني اسمه مكتوب خط الرصاص لسه ما بعد صار بالأزرق زين، يعني لا يزال شوي شوي. فتجد أن هذا الطبيب ربما وهو لا يزال لم يصبح طبيبا 100%، لا يزال في يعني دكتور جي يعني احيانا سبحان الله يكون تعامله مع المرضى بنوع من الاستعلاء اكثر من الاطباء الذين مضى لهم ربما 5 أو 10 سنوات في الطب. فتجد ان الطبيب الذي له سنوات في الطب اذا تعامل معك تعامل بلطف واريحيه وضحك معك، بينما هذا حاط السماعه ورافع خشمه عليك ولابس البالطو هذا وكأنه حلة من حلل أهل الجنة وجالس يمشي في جانبات المستشفى. يعني ينبغي أن يعلم الإنسان أنه بتواضعه ولطفه مع الناس أن الله تعالى يوفقه ويفتح له مغاليق الأمور ويرفعه به درجات. معنا اتصال أخينا، نخلص من حاتم ونسمع منك يا زيد، احنا طولنا عليك. أخوي حاتم السلام عليكم. معنا حاتم يا شباب ولا راح؟ أخي حاتم السلام عليكم. طيب تفضل يا زيد، عطنا سمعنا اللي عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. بغيت أشير إلى موضوع الإداريين واللي يستقبلون المرضى في المستشفيات، يعني من ناحيتهم أهم لازم يكون عندهم الأمانة في عملهم. أن لما نشوف أحيانا في المستشفيات الحين طريقة التعامل مع المريض أول ما يستقبله يكون أحيانا طريقة سيئة، والمريض بروحه تعبان يعني ومحتاج أحد يقابله بوجه لطيف، يعني هذا يتلطف معه قدر المستطاع. وغير شذي أن في بعض الإداريين يمشي أصحابه على بعض المرضى اللي محتاجين يدخلون على المريض، أو أن محتاجين موعد لأشعة ولا محتاجين موعد لبعض العمليات. في بعض الإداريين اللي يتحكمون في الأمور يمشون اللي يقربون لهم أو أصحابهم إلا على بعض الناس اللي محتاجين أكثر منهم. أحسنت يصير ما عنده عدل أحيانا في استقبال المرضى، درس أنك تحتاج إلى واسطة أحيانا حتى يمشونك. أخوي حاتم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي حاتم. الله يجزاكم خير على الحلقة المخيرة. الله يحييك. الشباب رفعوا لي الصوت ولا أنت رفع صوتك حاتم؟ سم. في الحقيقة والطرح ثلاث محاور سريعة. أيه. المحور الأول هو تأثير الطبيبة المسلمة في المجال الطبي. من الجميل أن نراها دائما فخرة قيمها وحجابها لتقدم رسالة إسلامية جميلة في الحياة والعفة. جميل. والمحور الثاني نتمنى من المسؤولين الاهتمام بموضوع إنشاء عدد أكبر من المستشفيات النسائية، خاصة مع الوفرة الجيدة من الطبيبات لخدمة فئة معينة من المجتمع، يعني اللي ما يقدرون يختلطون بالرجال. والمحور الثالث والأهم تأثير الأطباء عموما في رفع الروح المعنوية للمريض وإثبات تأثير الدعاء والإخلاص في عملية الشفاء، ويعني إعطائها أهمية أكبر. بين الواحد الاهتمام والدعاء من الله أهم من الطب. أحسن، جزاك الله خير، وهي النقاط وصلت وإن كان اتصالك انقطع، لكن لعلي بإذن الله تعالى نعلق على هذه النقاط. بقى عليك عندك تكمله ولا كمل اللي عندي أنا؟ بس كنت بذكر نموذج واحد من المستشفيات اللي من ناحية استقبالهم. تفضل عطني. مستشفى اللي جدة. مستشفى أحد المستشفيات، لا تسوي دعاية لها. يعني لما تدخل المستشفى الجو اللي فيه اللي مهيئين المريض أول ما تخش. مستشفى خاص ولا حكومة؟ خاص صراحة. إيه خاص أكيد، من ما هو المريض بيدفع فلوس، خلنا واضحين. إيه بس. شوف يعني إحنا نتكلم عن يعني طبيعي أن المستشفى الأهلي يعني يحترمون المريض، لأن المريض جاي ودافع فلوس، وبالتالي يستطيع المريض أن يصرخ على الموظف يشتكيه وكذا، لأن أنا صرفت فلوس من عندي. غير المستشفيات الحكومية، مستشفيات حكومية بجد كويسة جدا يعني. أيه. يعني في مستشفى حكومية هنا في أول اسمها ولا عادي؟ لا ما تقولش حاجة. كنت داخل بزور طفل صغير كان دايما عملية فيها، داخل لكني داخل حضانة أطفال، ما هيش فيها المكان الأطفال فيها ألعاب ورسومات على الحيطة وبتاع، ويخلوا الأطفال يرسموا ويعلقوا الرسومات بتاعتهم. بل ولا بقى لي ارتباط بالمستشفى أكثر من البيت. يعني سبحان الله. أحسنت. أنا سأعلق على هذا بعد اتصال أخي سراج. تفضل سراج. سراج طيب، طبعا مثل هذه الأمور التي ذكرتها يعني في تصوري أنها لا تكلف المستشفى كثيرا، لكن تحتاج إلى أقوام يحملون الهم. يعني مثلا أشخاص جاءوا إلى القسم الخاص بالأطفال يستطيعون أنهم يخصصون مكان للعب الأطفال، وترى مثل هذه اللعب ربما لا تكلفهم مجموع اللعب كلها ولا 1000 ريال، يعني دراجات صغيرة ومرجحة، لكن تحتاج إلى ناس يحملون الهم. يقدم للمستشفى ويأتي لقسم الصيانة ويخليهم يصلحون كذا، يعدلون هذا الباب ويصلحون لمبات معينة. إنما تحتاج إلى ناس فعلا يشعر أن هؤلاء الأطفال هم مثل أبنائي، لا بد أن نوفر لهم الجو المناسب. طبعا أخي حاتم نبه إلى قضية مهمة، وهي تعليق المريض بالله، وأن لا يكون المريض معتمدا اعتمادا تاما على هذا الطبيب، وأن هذا الطبيب بيده الضر والنفع، فما من يد إلا يد الله فوقها. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ما يشاء ويختار عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار أحدا علقه بالله، بل إنه كان أحيانا يشير إلى الطب ويقول إيتي فلانا الطبيب، ادعو له فلانا الطبيب، يدعو طبيب للمريض. ومع ذلك لما زار النبي عليه الصلاة والسلام أم العلاء الأنصارية، قال عليه الصلاة والسلام لما دخل عليها فإذا هي تتوجع، فقال عليه الصلاة والسلام لها أبشري، شوف يا أخي يعني العلاج الروحي للمريض إن صح التعبير، قال لها أبشري فإن مرض المسلم يحط من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. فأنت لما تأتي المريض وتقول له أصبر واحتسب وأنت إن شاء الله على خير وبإذن الله الله بيأجرك، يا أخي يشعر بأنواع من الأنس، فما بالك لو قال له الطبيب ذلك. يعني لما يدخل إنسان شيخ على مريض ويقول له الكلام، المريض تعود أن يسمع هذا الكلام من يعني أصحاب اللحى، لكن لما الطبيب نفسه يأتي ويضع السماعة ويقول له ما شاء الله أنت اليوم أحسن، وترى أنت مأجور على مرضك، وإن شاء الله الله تعالى يعطيك حسنات، وترى دعاء المريض مستجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم، ودعاء المريض إن شاء الله أدعو لنا لا تنسانا من دعائك، والله يا أخي إن تأثيرها من الطبيب أكثر من تأثيرها من غيره. بل إن طيب ماذا من السويد عطونا إياها أختي أم سارة، تفضلي. السلام عليكم. يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أشكرك جدا على كل البرنامجك. الله يجزيك خير. صلاتي بقيام الليل أدعي لكمال الإقرة، لأن تعلمت الإسلام كله من عندكم، وأنا إن شاء الله أنتيكم هدية ثلاث أطفالي بالسويد شاطرين ما شاء الله بالدراسة، أخذنا العلم هون لأن أنا بعد الحرب الكويت من الكردستان العراق جد للسويد، صار لي تقريبا 20 سنة عايش بهذا البلد. بس مش بالقناة الإقرة تعلمت سنة نبوية، والله العظيم بدون مزأة بدون هذا كذب، كل صلاة الليل أنا أصلي بالليل كتير قيام الليل، كل أصلي من عامل صغير إلى المدير إلى المؤسسكم بقناة الإقرة لكم بالمبارك. الله يجزيك خير ومسار، وعسى الله أن يتقبل دعائك. وأنا إن شاء الله أنطيكم إن شاء الله بالمستقبل ثلاث أولادي للسعودية إن شاء الله. الله يحفظهم ويقر عينك بهم بإذن الله. مدرسة بتصير بروفيسور بالإنجليزي، حتى ابني هذا السنة طلع أشطر واحد بالكيمياء بكل السويد ما شاء الله. المواد التانية الله يحفظها، الله يحفظ لك ويقر عينك به، الله يقر عينك به يا رب العالمين. الله يجزيك خير أم سارة، بارك الله فيك. فإذا جاء الطبيب وقال مثل هذا الكلام بلا شك أن المريض يتأثر به. أذكر أني زرت شخصا كبيرا في السن، فلما زرته في البداية قلت له هذا الكلام، قلت أنت مأجور ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فتكلمت ربما ثلاث أو أربع دقائق ثم غبت عنه، وجئته بعد أسبوع زائرا، هو يعني وارد لأحد زملائي. فلما جئت بأدخل فإذا هم جاهزين مسجل وشريط سيسجلون، فلما جئت ودخلت مباشرة ضغطوا التسجيل، فقلت أنتم قلبتم مباحث، أمزح معكم سجلون كلامي. فقال يا شيخ نريدك أن تعيد نفس الكلام الذي قلته له في المرة الماضية، فإنه مكث ثلاثة أيام بنفسية رائعة جدا تأثرا بذاك الكلام، فنريد نسجل حتى سمعه يا كل مرة. فقلت في نفسي سبحان الله، إذن الطبيب الذي يأتي إليه كل يوم، الممرض الذي يأتي كل يوم يقيس عنده الحرارة والضغط ما شابه ذلك، يا أخي لماذا لا يقول له هذا الكلام؟ بل يا أخي أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من زار مريضا لم يحضره أجله فقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفاه الله، أو مثلا لما قال عليه الصلاة والسلام من زار مريضا في الصباح استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زاره في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. يا أخي لماذا لا يحتسب الطبيب ذلك وهو جائي إلى هذا المريض لأجل أن يعالجه أو نحو ذلك؟ أحتسب أنها زيارة مريض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ست وذكر منها وإذا مرض فعده، أحتسب أني أنا الممرض أنا جاي الآن أزورك؟ في الله تعالى بلا شك أن الطبيب إذا علق المريض بالله وقال للمريض أن ترى دعائك مستجاب. بل يا أخي زد على ذلك أن يسأل الطبيب المريض يقول له ما شاء الله عساك تصلي إن شاء الله، صليت الظهر صليت العصر. وذلك أن عددا من المرضى، أنا مرة كان عندنا لجنة مشارك فيها لجنة الطبيب المسلم تابعة لإحدى المؤسسات الخيرية قبل سنوات، فعملنا إحصائية للمرضى في أحد مستشفيات الرياض، بل ربما هو أكبر مستشفى في الرياض وأقدم مستشفى. كان في هذا المستشفى أكثر من 800 مريض، وجدنا يا جماعة 40% من هؤلاء المرضى لا يصلون. فتعجبنا يعني كيف ما تصلون؟ فإذا المسكين يترك الصلاة لا بغضا في الصلاة ولا تكبرا عنها ولا رغبة عنها، إنما المسكين يترك الصلاة جهلا، يقول لي يا شيخ كيف أصلي وأنا يعني عندي أنبوب يخرج فيه البول، كيف أصلي؟ طيب يجوز أنك تصلي يا أخي والأنبوب يخرج منك البول قسطرة يعني. أو تسأل مريض الثاني ما تصلي؟ يقول لا. من متى؟ والله من شهر. ليش ما تصلي؟ قال يا أخي سريري ليس اتجاه القبلة، كيف أصلي إلى غير اتجاه القبلة؟ والثالث يقول لا أستطيع أن أتوضأ يا أخي، ما أستطيع أني أذهب للحمام، لذلك أنا ما أصلي. طيب يا أخي في شيء اسمه التيمم. وإذا هؤلاء المرضى لشدة الجهل يتركون الصلاة، فهذا من واجب الطبيب والممرض. إذا جاء الطبيب وفحصه وحط السماعة يسأل يقول لها عساك إن شاء الله صليت الظهر صليت العصر، فيقول لا يا دكتور أنا ما صليت. ليش ما صليت؟ والله ما صليت لأني ما أستطيع أن أتوضأ، أو مثلا لا أستطيع أن أتجه إلى القبلة. عنده يجب على الطبيب أن يعلمه. سأستمع إليك محمد لكن بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم، أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. هذا أيها الأحبة من أهم ما يجب على الطبيب والممرضين، أن يكون يعلق المريض بالله سبحانه وتعالى، وأن يسأل عن صلاته، يسأل عن يحرص الأولاد على أبيهم إذا جاءوا زائرين، يقول أنا أشوفكم ما تزورونه كثير، يجب أنكم تكثرون من زيارة، أعملوا بينكم تنسيق وتنظيم ونحو ذلك، بحيث أن الطبيب يصبح مباركا. لذلك المفسرون لما تكلموا عن قوله تعالى عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، قال أينما توجهت أكون نافعا للناس. فهذا أيضا من أهم الأمور. نسمعك محمد تفضل. بالنسبة للبصمات اللي ممكن تحط في الطب، مش لازم الدكتور بس يحط بصمته في الطب، ممكن الأشخاص العاديين يحطوا بصمتهم في الطب، زي مثلا لما يكون حد يعني بيمول مستشفى معينة أو يحط أجهزة في المستشفى. في ناس أصحاب خير كتير يقول لك مثلا نأكل نشرب الناس نجوز الناس، دي حاجات جميلة كلها، بس لما واحد يحط يوفر مثلا جهاز غسيل كلوي في مستشفى مثلا جهاز مبلغ كبير يعني لما يوفره الحاجات دي طبعا أجرها كبير يعني عند الله سبحانه وتعالى. يعني كان في قصة كانت حصلت في مصر. طيب ناخذ من العراق وبعدين نرجع لك، ولو كان من السعوديه مشيناك بس هذا العراق. ام ابراهيم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا ام ابراهيم. ممكن والله بس سؤال؟ تفضلي ام ابراهيم. شيخ عندنا والدتي مريضه وما خلينا يعني حتى خارج العراق طلعناها، بس هسه بالجديد يعني قالوا لنا يعني بيها دين، ما نعرف هاي الشغله، احنا ما ماشيين بهاي الشغلات، حتى الطب ما عرفه شغلتين يعني. يكونون فيها جن؟ يعني شو تقول؟ وهي تصلي وتقرأ قرآن يعني كلش متدينة يعني ما أدري شنو السبب. طيب بتكلم عن هذا إبراهيم إن شاء الله. الله يجزيك خير. إن شاء الله شكرا جزيلا. بارك الله فيكم تفضل محمد. فكان في رجل يعني قالوا ابن قالوا رزق بمولود، والمولود ده تقريبا الدكاترة شافوه كده قال له انه كان يفضل في الحضانة شوية، بعد كده الدكتور قال له في يوم يعني ده هيقعد اسبوعين بالظبط ويموت مش هيقدر يكمل بعد كده. فالاب كان ماشي طبعا يعني هبة من عند الله سبحانه وتعالى. أيه. وكان جاي له بعد فترة كمان، فكان عنده الاحساس احساسه كان متدمر يعني. هو خارج فلا اب بيعيط واقف عند الحسابات بيعيط، فبيقول لهم بتبكي ليه وكده، فقالوا له ده عليه 1200 جنيه عشان يدفع فلوس ابنه، لو ما كانش هيطلعوه من الحضانة وهيموت. فرح مطلع 1200 جنيه من جيبه وداهم للحسابات وقال لهم لغايه لما ابنه يتشفى انا هدفع ال 1200 جنيه دول. صح الله خير. ومشى خلاص من المستشفى، كلموه تاني يوم الصبح قالوا تعالى ايه؟ تعالى خد ابنك وكده، فخلاص هو هيروح ياخد ابنه ايه؟ عشان يدفنه. راح بص على الحضانه لقى ابنه مش موجود في الحضانه، فقال خلاص يعني اتدمر طبعا وبكاء وقعد يدور، طلع فهو بقى يدور على الدكتور عشان ياخد ابنه من المشرحه بتاع. فبيقول له بس قابل الدكتور، فبيقول له تعالى انت بتعيط ليه؟ قال له ابني فين ومش عارف ايه، قال له ابنك عرفنا طول الليل عياط، طلع من الحضانه وسبحان الله كل حاجة من عنده راحت. قال له يعني هيعيش يا دكتور؟ أنا طلع جاي أجيبه ميت يعني. قال له طب تفسير ده إيه؟ قال له علميا ليس له تفسير, أما ربانيا فالله على كل شيء قدير. الله أكبر. فسبحان الله الواحد لما بيفرج هم الناس في الحاجات دي, طبعا ربنا هذا يعني تأثير الصدقة. أيوة. طبعا يعني بالذات ان الواحد يعملها يعني في مستشفى زي المستشفى 57 هي مستشفى خيرية في مصر لعلاج سرطان الأطفال, دي كلها معمولة من جهود الناس يعني ما فيش أي دولة يعني جايز دولة ممكن تكون ساهمت بجزء بسيط لكن هي مبنية على فلوس الناس يعني والناس الخيرين وكده. فكرة المستشفى انها جت في الأول دكتور كان في معهد أورام بسيط كان بيتابع طفل والطفل مات لعدم توفر الإمكانيات. فطبعا من إخلاص الدكتور وانه كان زعلان ومش هخرج قبل الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه الله يرحمه, فالشيخ الشعراوي ساله عن الموضوع كده فقال له الوضع كذا كذا ما فيش. قال له طب ايه الفكره؟ قال له نعمل مستشفى كبيره كده. فقال له خلاص افتح مستشفى افتح صندوق للمستشفى لقبول التبرعات. لقبول التبرعات ودي 150 جنيه مني ليك وكل سنه حتى بعد ما اموت اولادي كل شهر سوري ما شاء الله كل شهر حتى بعد ما اموت اولادي يدفعها لك. كل وقت ما شاء الله يا مستشفى 57 من اكبر المستشفيات معروف يعني شفت اعلاناته ما شاء الله. والميزه في المستشفى انها بتقبل جميع الجنسيات جميع الفئات وفيها كل حاجه والمستشفى نظيفه من جوه جميل. والناس بتروح هناك تزور من مشاهير احسنت انا شفت بعض المشايخ ايضا صورهم بيروحوا يزوروا هناك واعاده المريض شيء مهم طبعا نسال الله ان ينفع ولا يحرمهم الاجر. وهذه بلا شك أنها بصمها أيضا أن ما تكاثر أن يبنى مستشفى بدأ بالقليل والله تعالى يعني بارك فيه. من معنا يا شباب؟ أخي عثمان تفضل. عثمان والله يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام أهلا يا زول يا مرحبا. اخفض التلفزيون واسمعني من الهاتف. والله أنا طبعا بحبك في الله لله يا دكتور. الله يجزيك خير يا عثمان وأنا أحبك وأحب جميع السودانيين في الله. وأنا ترى حفظت القرآن ممن حفظت عليهم أخ سوداني جزاه الله خير درسني. يعني وهي أمنية وهي يمكن تكون طبية أو يعني أقول لك شنو أنا والحاجة رجل والله عملت عملية أرفع صوتك اللي هو عملية بتاعت نظر اللي هو في الأردن. عملت عملية في الأردن بتاعت نظر في الأردن. طيب أكم نشي أنك تدعي لي بس في الكعبة بس يا أنا نجاتك على التدعي ويعني بس نشي أنك تدعي لي بس أبشر سأدعو لك عثمان وأنت أيضا ادعو لنفسك جزاك الله خير. الله يحييك بارك الله فيك. أي زيد إذا تقدر توضح يعني من حيث كان جائز ولا لا في بعض الدكاترة تأتيهم بعض الشركات للأدوية معينة تتفق معهم بأن يوصوا أن لما يجي يوصف للطبيب للمريض بدواء يوصف بدواء تابع للشركة يعني فتستفيد الشركة ويعني أحيانا يتفقوا مع الدكتور أنه يرجع له ببعض الاستفادة من الربح أو مال أو يعني شيء معين يعطونه بالمقابل أنه يوصف بدواهم يعني. هل هو طبعا بالمناسبة أنا استفتاني بعض الناس في هذا أن أحيانا يكون هناك أدوية معينة نفعها واحد يعني مثلا دواء للصداع تنتج الشركة هذه دواء اسمه كذا والشركة الفلانية خلنا نعطي الأمثلة مثلا الفيفادول وبنادول مثلا أو إسبرين ما أدري عاد إسبرين موجودة الآن ولا لا. هذه الأنواع تنتجها شركات متعددة وكلها لتسكين الصداع فتأتي الشركة إلى الأطباء وتقول له إذا أنت كتبت في الوصفة للمريض الدواء الذي يخصنا فإننا بمقدار الربح الذي نربحه بمقدار ما تسحبه في المستشفى الصيدلية تسحب من هذا الدواء نعطيك مثلا تذاكر لحضور مؤتمرات لقضاء الإجازة نتكفل بتدريس أولادك أو نحو ذلك. وفي الحقيقة نوع من يعني ما أدري أسميها رشوة أو هدايا عمال أو نحو ذلك. لذلك لا يجوز لأن الطبيب سيضطر أحيانا إلى كتابة بعض هذه الأنواع لأجل أن يستفيد شخصيا دون أن يتأكد عن سعر هذا الدواء. أعلم أني لما أقول للمريض خذ هذا الدواء للصداع مثلا بخمسة ريال والدواء الثاني بسبعة ريال فأبدأ لا أبحث في مصلحة المريض وفيما هو أنفع له وأقل خسارة له من المال وأقل إنفاقا لا أبحث فيما يخصني أنا وما ينفعني أنا مع الشركة. وهذه بلا شك يا جماعة أنه نوع من يعني التلاعب بهؤلاء المرضى ولا يجوز فتح الباب فيه. كويس فعلا وقالوا هدية من الشركة. هذا عاد أمر آخر. أيضا لا يجوز أن يقبل الهدايا لأجل عمله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه رجل وقد وكله عليه الصلاة والسلام أن يجمع الصدقة فكان يأتي إلى أصحاب الأغنام الذين عندهم الأغنام ويأتي يقول مثلا أنت عندك 40 من الغنم طيب أعطنا شات وأنت عندك كذا من الإبل أعطنا كذا. فكان بعض هؤلاء يعطيه هدايا يقول خذ هذا مثلا شات هدية لك خذ هذا البعير الصغير هدية لك. فجاء بهذا كله للنبي عليه الصلاة والسلام ورجل اسمه عبد الله بن اللتبية رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا لكم هذا البعير وهذه وهذا أهدي إلي الشات وهذه هدايا جاءت لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تدخل كلها مع الصدقة حتى الهدايا التي لك دخلها مع الصدقة. ثم رقى عليه الصلاة والسلام المنبر وقال ما لأقوام نستعملهم على عمل يعني نحن حطيناك موظف في المكان الفلاني ونمشي لك راتب ثم يجيء أحدهم ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر هل يهدى إليه أم لا. ثم قال من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فإن من كتمنا مخيطا مخيط يعني إبرة فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. لذلك أنا أقول حتى للأطباء ولغيرهم كل هؤلاء لا يجوز أن يأخذوا هدايا على عملهم الشخصي لأنه حتى لو قال أنا لا يهمني ولا أتأثر بهذه الهدايا يا أخي هو شيئا بشيء ومع مرور الوقت سيبدأ بلا شك أن يتأثر بها حتى لو زعما أو لا يتأثر سيبدأ يتأثر بها جزما. لذلك من البداية نقول ما دام أن هذا المكافأة أو هذه التذاكر أو تسديد عن أولادك أو نحو ذلك أو أحيانا ربما يأتيك مثلا أصحاب شركات يعملون لك تخفيضات خاصة أو نحو ذلك ما دام أنه جاء بسبب عملك فإن هذا لا يجوز يسد الباب تماما حتى لا يتلاعب يا أخي أولئك بالمرضى المساكين. وأصبح المريض الآن يدخل ويضطر أن يشتري دواء بمئتي ريال. أنا قبل كم يوم دخلت وأخذت علبة صغيرة حبوب بمئتي ريال يمكن فيها 10 حبات 20 حبة فقلت له يا أخي لا 260 قلت 260 ريال قال يا شيخ أنا عندي شيء نفس التأثير ب40 ريال ما تجيبهم الآن. قلت سبحان الله طيب ما تجيبه من أول على قولتك طيب طيب ليش الطبيب كتب لي أبو 260 وترك لي أبو 40 قال والله ما أدري. فالمقصود من هذا أن الطبيب لا أدري فعلا لماذا كتب ذلك الدواء وترك الثاني أبو 40 ريال إلا أن ما أدري ما أتهم نيته إلا أن يكون ربما يستفيد من مثل هذا. وتلك الشركات تزيد في أسعار الأدوية لتستفيد هي وتعطي الأطباء شيئا من الفتات حتى يكتبوا لها ذلك. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ولن تدخل الجنة حتى تحابوا. فينبغي أن يعتبر نفسه هو المريض كما أن ذاك محتاج. المنافع الشخصية التي عندهم السرية التامة عند الطبيب هذه من أهم الأخلاق. يعني أفرض أنا جالس في الاستقبال حتى لو لم أكن طبيبا وجاني شخص مصاب مثلا بالإيدز أو مثلا بالهربس أو بعض الأمراض الجنسية أو ربما جاءني فيه نوع من الشجاج وضاربه أبوه بينهم مشكلة وأنا المسؤول عن استقبال المرضى حتى لو لم أكن الطبيب أنا ولا الممرض لا يجوز لي يا أخي أني أبدأ أقول أوه أنت فلان إيه نعم أنت عندك الإيدز طيب كيف أصابك ثم أبدأ أفضحه. يا أخي من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إن الله ستير يحب الستر ولا يجوز أبدا إذا كنت مريضا إذا كنت ممرضا عفوا أو كنت طبيبا أو كنت موظفا إداريا لا يجوز أبدا أني أفضح الناس بأي شيء بل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أكون أمينا فعلا ساترا لمثال هؤلاء. كذلك أن يحذر الطبيب والممرض من إقامة العلاقات العاطفية. نحن الآن نشكو حقيقة مثل ما ذكر الأخ حاتم قبل شوي يقول المستشفيات نسائية خاصة وهذا مفروض حقيقة أن يقع أن يكون هناك مستشفيات نسائية فقط. يعني أجي أنا أدخل زوجتي ما تختلط إلا بنساء فقط ونحن الآن نستطيع يا أخي أن نطبق ذلك. بل إنني أحد الإخوة من المبتعثين سعودي ووردت زوجته في أمريكا وصل مبتعث يدرس في أمريكا يقول لما جئت يا شيخ طبعا هو دخل زوجته في الطوارئ للولادة وخلاص ودخلت جهة غرفة الولادة وكذا يقول فلما جئت في المساء لأزورها أوقفني الرجل الأمن الذي عند الباب قلت يا أخي زيارة لزوجتي قال ممنوع أحضر أختك احضر الجير فريند حقتك صديقتك، احضر امك، احضر اي احد ليزورها. اما ان تزورها انت فممنوع، المستشفى هذا ما يدخله الا نساء فقط. يقول فلما قلت صديقتي يا اخينا انا مسلم وكيف يكون عندي جير فريند، قال المهم دبر نفسك باي امرأة تأتي تزور، اما انت فممنوع ان تزور. يقول واذا المستشفى لا يدخله ابدا ولا رجل، من عتبة الباب الى الدور 15 كله نساء في نساء. يقول وإذا هذا المستشفى الزحام عليه من الأمريكيات أنفسهن أكثر من الزحام من المسلمات ومن غيرهن. تخيل نفس النساء الأمريكيات تأتي إلى المستشفى مدام من النساء تشعر بنوع من الراحة. يقول ومليء بالطبيبات وبالممرضات وليس لهن مزايا عن غيرهن، بمعنى ما يقولون للطبيب التي عندهم نعطيك ضعف الراتب عند غيرنا، بل هي تأتي لأنها ترتاح أن تعمل مع نساء أكثر من حرصها على أن تعمل مع رجال. يحرص الطبيب والطبيبة والممرض والممرضة أيضا في ما يتعلق بأمور العلاقات العاطفية سواء بينهم بين بعض، يحرص على غض بصره. حتى الطبيب يا أخي الذي يأتي ليعالج المرأة، مثلا المرأة مصابة بألم في يدها تكشف له يدها، ما في داعي يقول والله اكشفي وجهك وقومي على السرير اضطجعي حتى اكشف يدك، لا ينبغي أن يتساهل بهذا. والعلماء يقولون إن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، إذا اضطر إلى أن يعالج امرأة فيعالجها بأضيق الحدود، وأن يكون هناك عندها يعني مثلا أيضا من يزيل الخلوة من ممرضات أو نحو ذلك. طيب معنا تقرير أيها الأحبة، أنا بقي معي حقيقة عدد كبير من النقاط لكن الوقت يضيق عنا، معنا تقرير قصير نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله. هذا التقرير أنتم الذي أرسلتموه ومجموعة من الواجبات يعني أو المشاركات التي أرسلتموها إلينا، نخرج إليها ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ابنكم أمجد، ولقد أردت أن أضع بصمتي في هذا الفيديو تحت عنوان يعلو ولا يعلى عليه. فلفظ الجلالة يجب أن نقدسه ونحفظه لأنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وهنا كتاب الله سبحانه وتعالى يجب أن نضعه فوق أي كتاب آخر لما فيه من قدسية ومكانة باعتباره كلام الله سبحانه وتعالى. ولقد غفل كثير من الناس عند هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي. للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين، لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة. ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4. حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا أقبل هنا بصمتك. ضع بصمتك. السلام عليكم. أشكر حقيقة كل من شارك معنا، وأنا كنت أقول تول الشباب أثناء عرضها يعني أنا نرغب حقيقة في الإكثار من المشاركات التي تصلنا. إحنا يصلنا عدد من المشاركات وهي أيضا لإخوة كبار، لكن أحيانا ما تكون صافية، ولا تكون واضحة، إما الصوت أو نحو ذلك، أو أحيانا يخطئون في تحميلها فتصل إلينا من غير صوت أو نحوه. لذلك نضطر أحيانا إلى إخراج أحيانا بعض الصغار، وهو ليس برنامج أطفال بلا شك، لكن أحيانا نختار أوضح ما يمكن أن يعرض. فأنا أرجو حقيقة الإخوة والأخوات الذين يرسلون أن يعتنوا غاية العناية بما يرسلونه، وبإذن الله تعالى نقسم الجائزة الألف ريال بين هؤلاء الثلاثة. أنا بقي معي بعض النقاط بأسوقها بسرعة، منها كذلك أن لا يذم الطبيب الأطباء الآخرين، ما يأتي ويقول أنت وين رحت من فحصك قبل، يقول والله الطبيب الفلاني، فيقول هذا جاهل هذا ما يعرف، لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا إذا كان فعلا في خطأ طبي. كذلك أن يكون الطبيب دقيقا في الشهادة، الله تعالى يقول وأقيموا الشهادة لله، ويقول ألا وقول الزور وشهادة الزور، يشهد أن هذا المريض يعطى عذر طبي لأنه مريض، ما يجوز إلا أن يكون صادقا، يشهد هذا الطبيب أن هذا فعلا خطأ طبي أو ليس خطأ طبيا، يشهد أن زميله أخطأ أو أصاب، وأقيموا الشهادة لله. ينتبه الطبيب من أن يشهد على شيء يكون غير متأكد منه، أو أن يكون محرما، أو أن يتكلم بغير علم أو ما شابه ذلك. كذلك أن يحرص الطبيب على الإنصات للمرضى. يا أخي أحيانا المريض يحتاج أنك تنصت إليه، تستمع إليه ليشكو ما عنده، يعني استمع إليه حتى لو كان أحيانا كلامه مملا، حاول أن تستمع لأن هذا أيضا نوع من العلاج. كذلك معرفة الأحكام الشرعية، ما يقول الطبيب للمريض لا أنت لا تصوم خلاص أول 10 أيام من رمضان لا تصومها، اعرف الأحكام الشرعية هل هو واجب عليه الصيام أم غير واجب عليه الصيام. أحيانا بعض الأطباء يكون عندك مشكلة في العين أو في الرقبة أو فيقول لك خلاص لا تصلي لا تسجد صلي على كرسي، طيب أنت يا طبيب الآن تمنعه من إقامة ركن من أركان الصلاة، هل هو فعلا في حاجة يحتاج معها إلى أن يصلي جالسا مع قدرة على القيام، أو إلى أن يفطر في رمضان مع قدرة على الصيام؟ ترى أنت المسؤول أمام الله تعالى. يكون الطبيب عنده معرفة بالأحكام الشرعية قدر استطاعته، خاصة الأشياء المتعلقة بالطب. كذلك أن يكون الطبيب حافظا لأسرار المرضى إلا ما كان فيه ضررا، يعني مثلا الأوبئة اللي لازم يبلغ عنها، أمراض متزوج وعنده إيدز فلازم يبلغ زوجته، إذا المريض ما حرص يبلغها، هنا يتحرك الطبيب، أما في غيرها فيحرص على أن يحفظ السر قدر استطاعته. مصارحة المرضى بلطف وحكمة عن أمراضهم، لا يجوز إجراء التجارب على المرضى واستغلال الفقراء ولا مساجين ولا كذا، يبدأ يجري عليهم تجارب بأدوية ويجرب والله هذا زاد عنده الكوليسترول نقص الكوليسترول مدري إيش، لا يجوز أن يتجرى عليهم مثل ذلك. حقيقة بقي معي بعض النقاط لكن الوقت معنا انتهى، الله يجزيكم خير يا شباب. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يشفي مرضى المسلمين، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين لنا إن شاء الله تعالى ولا أحبه. حلقة إن شاء الله تعالى لن تكون القادمة لكن بعدها بحلقات عن آداب المريض، آداب زيارة المرضى، الأحكام الشرعية المتعلقة بالمريض في حلقة خاصة بإذن الله، لأننا اليوم تكلمنا فقط عن الأطباء والممرضين وما يتعلق بهم. إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، أراكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.